أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الفصل الأول من المرحلة الحادية عشرة في تعريف العلم وانقسامه الأولي، ونبدأ بتتمة حديث الإسراء والمعراج الذي رواه علي بن إبراهيم القمي في تفسيره بسند صحيح عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، وأورده السيد الطباطبائي صاحب الميزان وصاحب البداية والنهاية في الحكمة، أورده في تفسير سورة الإسراء من المجلد 13 من تفسير الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور. يعني هناك وجودات، يظهر من هذا الرواية هذا أن هناك وجودات كالوجودات المادية ماهية، كما أن هنا سماء وأرض شجر، أيضا في العوالم العليا، في العوالم النورية، في العوالم المجردة عن الهيولة دون آثار الهيولة، يعني هناك وجودات جسمانية، أشباح ومثل جسمانية لها آثار في المادة وأعراض المادة من أشكال، من مقادير، من أبعاد إلى آخره، بل في عالم المثل، في عالم المجردات. وهذا ظاهر من حديث الإسراء، لأن عروج النبي صلى الله عليه وآله ليس مجرد عروج جغرافي ومكاني عرضي من نقطة ومن مكان إلى مكان آخر، وإنما هو أيضا نحو عروج وتكامل وصعود في مراتب الوجود التشكيكية ونشآت الوجود، وكل نشأة تعني درجة من درجات الوجود أرقى وأعلى من النشأة التي هي أدنى منها. عرفت شنو؟ فقال: ورأيت في السماء السابعة بحارا من نور، لأنه كلما ارتقت الوجودات على قواعد الفلسفة تكون الموجودات أشد نورانية وجلاء وظهورا ووضوحا. بحارا من نور يتلألأ، يكاد تلألؤها يخطف بالأبصار، وفيها بحار مظلمة وبحار ثلج ورعد. فلما فزعت ورأيت هولا، قال: سألت جبرائيل فقال: أبشر يا محمد، واشكر كرامة ربك، واشكر الله بما صنع إليك. قال: فثبتني الله بقوته وعونه حتى كثر قولي لجبرائيل وتعجبي. فقال جبرائيل: يا محمد، أتعظم ما ترى؟ تراه عظيما، يعني إنما هذا خلق من ربك، فكيف بالخالق الذي خلق ما ترى وما لا ترى؟ وما لا ترى أعظم من هذا، من خلق ربك، إن بين الله وبين خلقه، مكتوب هنا 70,000 حجاب، مفروض 70 يعني على القواعد المتعارفة، إلا على مثلا لهجة من لهجات العرب، أنا اسم إن بين الله وبين خلقه، إيه بس هنا أقول لعله على بعض اللهجات 70,000 حجاب، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا، يعني هذا هم يظهر قرب نسبي، وأقرب الخلق إلى الله أنا وإسرافيل وبيننا وبينه 4 حجاب: حجاب من نور، وحجاب من ظلمة، وحجاب من الغمام، وحجاب من الماء. قال: ورأيت من العجائب التي خلق الله سبحانه وسخر به على ما أراده ديكا، هذا اللي يسموه مثل الأفلاطونية، كل الموجودات المادية لها مثل مجردة. ديكا رجلاه في تخوم الأراضين السبعة ورأسه عند العرش، وملكا من ملائكة الله خلقه كما أراد. رجلاه في تقوم الأراضين السابعة ثم أقبل مصعدا حتى خرج في الهواء إلى السماء السابعة، وانتهى فيها مصعدا حتى استقر قرنه إلى قرب العرش. الحديث. وأما الكلام حول تعريف العلم فقد تقدم بأنه تعريف لفظي وليس تعريفا حديا وماهويا، وذلك أولا لأن العلم ليس من سنخ المقولات الماهوية، وإنما العلم من المفاهيم الفلسفية التي لا يمكن تعريفها تعريفا حديا أو تعريفا ماهويا بالحد أو الرسم، على غرار وعلى وزان مفهوم الوجود، فإنه مفهوم فلسفي من المعقولات الثانوية الفلسفية التي شنه لا تحد ولا تعرف، لأنها معان بسيطة ومعقولات ثانوية فلسفية وليست ماهيات ومعقولات أولية ماهوية. ومن هنا قال السبزواري في المنظومة: معرف الوجود شرح الاسم، يعني تعريف لفظي، وليس بالحد ولا بالرسم، مفهومه من أعرف الأشياء وكنهه في غاية الخفاء. وقال المحقق الأصفهاني رحمه الله بيتا أفضل أروع مما قاله السبزواري في تحفة الحكيم، يقول: وليس للوجود حد ماهوي، وليس للوجود يعني مفهوم الوجود حد ماهوي، وإن شرح اللفظ شأن لغوي، فتعريفه تعريف لفظي، إبدال لفظ بلفظ آخر، وليس على غرار التعريفات المنطقية بالحد أو بالرسم. ليش مستغني عن التعريف أو يتأبى أو لا يقبل التعريف الحدي أو الرسمي؟ لأنه ليس من سنخ الماهيات مثل إنسان وشجر، مفهوم الوجود، مفهوم العلم، مفهوم الوجود، وإنما هو معلم بسيط، عرفت شلون؟ فلذا لا يمكن تعريفه بالجنس والفصل أو نحو هذه الأمور المنطقية. هذا أولا. وثانيا لا يمكن تعريف العلم لأنه من المفاهيم الواضحة، وإنما يعرف تعرف الأشياء بالعلم، صح ولا لا؟ فيكون تعريفا دوريا لظهوره ووضوحه لدى العقل البشري. وأما وجوده فضروري بالوجدان، وجود العلم لنا نحن معاشر البشر، وجود العلم، حصول العلم ضروري لنا بالوجدان. ومن الشواهد على ذلك أن إذا قلت للجاهل يا جاهل ويا أحمق يتقبل هذا الكلام، صح ولا لا؟ يرى نفسه خيلي بزرق عالم وشيء عظيم. بغض النظر الآن، يعني في الجملة، في الجملة وجود العلم لنا ضروري بالوجدان، أما أنه علم حصولي أم حضوري أو تفاصيل ثانية مو مهم الآن. الكلام إن جنرال في الجملة، لا بالجملة، على نحو المهملة، القضية المهملة موجب الجزئية، أن هناك واقعية ما كما قلنا في بداية دروس الفلسفة، صح ولا لا، مقابل السفسطائيين الذين ينكرون وجود الواقعيات العينية والواقع الموضوعي، قلنا ما لهم حل لشنه تتويهم بالنار مثلا، فإذا قال تقول له ماكو شيء، ماكو وجود، وهكذا على ما أفاده شيخ الفلاسفة ابن سينا شيخ الرئيس. فوجود العلم، طبق العبارة، وجود العلم لنا ضروري بالوجدان، وكذلك أيضا، يعني هذه النقطة الأولى خلصنا منها، كما أن هناك واقعية، هناك واقع موضوعي في الجملة يمكن إصابته، يمكن معرفته، هاي نظرة معرفة بعد، يعني لنا قدرة على معرفة الواقع على ما هو عليه في الجملة، لا ندعي أن كل قطع هو مصيب، وإنما بعض القطع مصيب، بعض العلم مطابق للواقع كما هو أوضح من أن يخفى. ولذا نقول بقدرة الإنسان، هذا في الفلسفة الواقعية مقابل الفلسفة السوسطائية. ماذا قال جورجياس؟ تذكروا فيلسوف الإغريقي صاحب كتاب اللاوجود (non existence)، عنده كتاب، صنف كتاب في ثلاث دعاوى: إلهي من كانت حقائقه دعاوى فكيف لا تكون دعارفة. دعوة الأولى أنه لا يوجد شيء في الخارج، هيتش ماكو، إنكار الواقعية، إنكار الواقع الموضوعي، ماكو شيء، لا أنا ولا أنت، لا سماء لا أرض، لا لا لا لا لا. ثانيا، على فرض وجود شيء فلا يمكن معرفته، إنكار القدرة العلمية والمعرفية. قلنا إحنا لا، هذه نقطة حاسمة بين الفلسفة والسفسطة، هناك واقعية، ما عاد هذه الواقعية هل هي مصداق الوجود أولا وبالذات أم مصداق الماهية، هذا يجي في بحث أصالة الوجود أو أصالة الماهية. هل بالإمكان معرفة الواقعية أو الواقع الموضوعي المستقل عن الذهن على ما هو عليه؟ لا، في الجملة نعم ممكن، مقابل اللي يقول لا يمكن معرفته جورجياس. ثلاثة، قال لو أمكن معرفته لا يمكن تفهيمه للآخرين. فوجود العلم لنا ضروري بالوجدان، واحد، وكذلك مفهومه عندنا، مفهوم واضح، مفهوم جلي، مفهومه من أعرف الأشياء، وكنهه في غاية الخفاء. العلم مثل الوجود، لأنه من سنخ الوجود، من المعقولات الثانوية الفلسفية، عندنا معقولات أولى المهيات، إنسان، شجر، حجر، مدر، عندنا المعقولات الثانوية فلسفية ومنطقية، المنطقية عروضها في الذهن، اتصافها في الذهن، الإنسان نوع، الإنسان كلي وغير ذلك، كل هذه مفاهيم المنطقية والذهن. المعقولات الثانوية الفلسفية كمفهوم الوجود، مفهوم الوجوب، مفهوم الإمكان، مفهوم العلم، مفهوم القدرة، مفهوم العلة، المعلول إلى آخره. من الفوارق بين المعقولات الأولية اللي هي المهيات والمعقولات الثانوية الفلسفية هذا أن الماهية مثار البينونة الذاتية، مثار الكثرة والاختلاف. بعد الإنسان، إنسان مصر شجر، مصر حجر، صح ولا لا؟ تعريف الإنسان هو الناطق، خلصنا. أما المفاهيم الفلسفية لا، مفاهيم شنهو؟ قابلة، لأنه هو علة من جانب، معلول من جانب آخر، صح ولا لا؟ وهكذا. وكذلك مفهومه الفلسفي عندنا واضح بديهي كوضوح مفهوم الوجود، مفهومه من أعرف. بعد إذا صعبت صعبت صعبت صعبت شو نقول؟ نقول موجود. بعد ما هي خصوصياته ما ندري، بس قدامنا شيء موجود، شبح، ويطلع عسى، يطلع فرس، يطلع هو العنقاء، ما ندري، بس وجود ثابت، ما هي مجهولة، عرفت شلون؟ ولهذا إذا ضاقت على الإنسان المضايق وضاق به الخناق يقول لك هو شيء من الأشياء، وجود من الوجودات، صح ولا لا؟ فلهذا هو أعم أعم المفاهيم. وكذلك مفهومه عندنا بديهي، وإنما نريد في هذا الفصل معرفة ما هو أظهر خواصه، أظهر خواص العلم أنه وجود مجرد عن المادة، أنه مجرد صفة التجرد، لنميز بها مصاديقه وخصوصيات هذه المصاديق. فنقول وبالله استعانة، قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة، أيضا هذا الذي قلناه من بداية الدرس، المقابل السفسطائيين الذين يقولون باستحالة وامتناع قدرة الإنسان على معرفة الواقعيات الخارجة عن ذاته، عرف شلون؟ يعني السفسطة. أو الذي يقول شنه بأن الحاضر في ذهنه ماهية غير الموجود خارجا، نظرية شو اسمها؟ نظرية الشبح. ونظرية المعرفة النسبية لكانت في نظرية المعرفة، أو ما اجتره، سامع الاجترار، البادرة تأكل وترجع اسمه اجترار تكرار، ما اجتره عبد الكريم سروش دكتور عبد الكريم سروش من هالكلام، أيضا هو ينتهي في نظر المعرفة إلى السفسطة، وليست طروحات جديدة وإنما هي قديمة جديدة لو صح التعبير. لا نظر نشتان يعني معرفة نسبية، بلي، لأنه يقول لك مو نفس الماهية، مثل الماهية. اتراجعوا لمزيد من التفصيل كتاب فلسفتنا بيهافيرزم المدرسة السلوكية وعلم النفس ونظرية فرويد، وهذا حنصوحنا طرحنا إلى حد ما في دروس المنطق والفلسفة. قد تقدم في بحث الوجود الذهني أن لنا علما بالأمور الخارجة عنا في الجملة، على نحو المهملة، القضية المهملة اللي هي مساوقة للجزئية، صح ولا لا؟ مر عليه المنطق. لا يعني في الجملة عدنا عن بعض الأمور، مو أن احنا جهل مطبق أو جهل مركب أو ما عدنا أي علم، جهل بسيط، ليس في أذهاننا أي معلومة مطابقة للواقع، وإنما لدينا علم ما يعني مجموعة العلوم، شيء من العلم، وما أوتيتم من العلم لا قليل، على الأقل أن هذا موجود. هذا العلم من خصائصه كما مر عليكم في علم الأصول الكاشفية، أن القطع كاشف تكوينا عن الواقع بذاته، صح لو لا؟ ما معنى الكاشفية؟ يعني أن العالم والقاطع في قطعه يرى، ماذا يرى؟ يرى أن مقطوعه ومعلومه أمر ثابت في الواقع، يعني المثلث اللي قاعد الآن يشوفه في ذهنه في عقله يقول هذا المثلث ما جاي من وهم من فراغ، إنما هذا شنو؟ كاشف عن وجود مثلث في عالم الواقع، زي ما أنت الآن تشوف صورتي مثلا وتشوف الأشياء من حولك، شو تقول؟ يعني أنت لما تشوف تحضر صورة مثلث في ذهنك ما تقول هذا مربع ولا دائرة، صح لو لا؟ ترى أن هذا المثلث له نحو ثبوت وهذا ثابت في الواقع ونفس الأمر، وترى أن هناك مطابقة، شو يسموها هذا ايدنتيكال، مطابق، صح لو لا؟ ترى أن المعلومة بالذات يعني الصورة الإدراكية مطابقة للمعلوم بالعرض للأمر الموجود في الخارج ماهية، هذا مثلث ذاك شنه، وهذا اللي كان كنا نقوله في بحث الوجود الذهني، وهو شنه؟ فجوهر مع عرض. شلون جوهر مع عرض؟ على رأي المشهور عند الفلاسفة أن العلم من مقولة الكيف النفساني عرض، جيد، لكن اللي موجود في الخارج إنسان، هذا جوهر، فكيف يكون هو من جانب جوهر ومن جانب آخر الصورة عراض؟ ضمن الاختلاف الحيثية أنه عرض حقيقة لأنه كيف نفساني بالحمل الشائع المصداقي، مصداقا هو مصداق الكيف، لكن بالحمل الأولي مفهوما هذا اللي موجود في الخارج إنسان، وهذه الصورة شنو هو؟ إنسان. الاختلاف اللي هو الحمل الأولي ذاتي مفهومي والمصداقي. واضحة الفكرة؟ أن لنا علما بالأمور الخارجة يعني الواقعيات الخارجة عنا في الجملة، ما ندعي أن احنا محيطين بكل شيء، ولكن شوية علوم عندنا معلومات بسيطة. هذا العلم أن لنا علما اسم أن نصفه بهذا الوصف، أن لنا علما مطابقا، إذا تكتب هذه العبارة تنفعك، مطابقا من حيث الماهية. شنو مطابقا؟ للواقع الموضوعي، للأمور الخارجة عنا، صح لو لا؟ فلهذا قلنا قناة التواصل بين الذهن والخارج ما هي القناة؟ الماهية. الرابطة بين الفكر والوجود ما هي؟ هذا معنى الاعتراف والإقرار والتسليم بأن الإنسان قادر على معرفة الأشياء في الجملة على ما هي عليه. ليس كل قطع مصيبا، ليس كل علم مطابق للواقع، أكو جهالات مركبة، لكن لا توجد أي حقيقة علمية مطابقة للواقع. هذه سفسطة، هذا اللي يقول السيد، بمعنى أنها تحصل لنا، أنها هذا الضمير شنو؟ يعني الأمور الخارجة، يعني الواقع الخارجي، الوجود الخارجي، الواقع الموضوعي، أنها الواقعيات تحصل لنا، يعني تحضر عندنا، وعطف تفسير، وتحضر عندنا، لكن شلون تحضر؟ النار تحضر بوجودها الحسي الخارجي لو بماهيتها. فلهذا نجد قنوات التواصل بين الذهن والواقع، ما هي القنوات؟ الماهيات. فهناك اتحاد ماهوي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض، اتحاد ماهوي، اتحاد في الماهية، بما هي وتحضر عندنا بماهياتها بعينها مو بشبحها. قيد في نهاية الحكمة، يعني نفس العبارات هذه لو تراجع نهاية الحكمة للسيد الطباطبائي نفس العبارات مع إضافة كلمة وعبارة. وجود العلم لنا ضروري، قال بالوجدان، مفهومه عندنا، قال بديهي. هنا قال وتحضر عندنا الواقعيات بماهياتها بعينها لا بشبحها، لأن لو قلت شبح 99 شو يصير هذا؟ أي يصير هذه النسبية، المعرفة النسبية، أنه ما عندي ليس مطابق من الخارج، ممكن شوية كذا. وتحضر عندنا بماهياتها لا بوجوداتها الخارجية. زين شو يعني وجودات خارجية؟ يقول لك ها هناك فرق واسع، فرق كبير. الوجود الخارجي تترتب عليه آثاره، نار محرقة، صح ولا لا؟ التي تترتب عليها الآثار، أي آثارها الخارجية. فهذا قسم من العلم ويسمى علما حصوليا. إذن ما هو العلم الحصولي؟ العلم الحصولي حضور الماهية أو الصورة الإدراكية شنهو التي تحضر لدى الإنسان، لكن بعبارة ثانية وتكشف عن الواقع ماهية. هذا هو حضور صور الأشياء، حضور ماهيات الأشياء. طبعا يريد له تعميق هذا الكلام، يريد له تعميق أكثر حتى نوصل لحقيقة العلم الحصولي فلسفيا، ما هي حقيقته؟ فنقول إن العلم الحصولي في حقيقته وباطنه وواقعه هو نحو من العلم الحضوري. شلون علم حضوري صار؟ قلنا في الجملة من شوية وجود العلم ضروري بس ما لدي حصولي حضوري. الآن نجاوب، نقول كل علم حصولي، وهذه من تحقيقات السيد الطباطبائي، كل علم تقرأ في أصول الفلسفة في المجلد الأول تعليقات على أسفار، كل علم حصوليا، هذا اللي درسوك إياه في المنطق ودرسنا منطق مظفر، يعني على سبيل التقريب لأنه لا يمكن صب البحر في جرة طبيعي، كل علم حصولي فمرجعه إلى علم حضوري، حقيقته أنه علم حضوري. شلون حقيقة أنه علم حضوري؟ لأن هذا العلم الحصولي فيه معلوم بالذات، معلوم بالعرض الواقع الخارجي، الأمور الخارجية، معلوم بالذات هو نفس هذا العلم. زين، هذه الصورة الإدراكية، هذا العلم اللي سميناه علم حصولي، هل هو معلوم لدى النفس بصورة ثانية تطابق، أم هو حاضر بواقعيته بهويته؟ حاضر بواقعيته، مو بعد بماهيته. الصورة المعلومة بالذات، مش المعلوم بالعرف، الصورة الإدراكية اللي سميناها علم وعلم حصولي. نعم، بعد أن انتقلت أصبحت إيه، ما لنا شغل احنا شلون انتقلت ما انتقلت وشلون حصل العلم. احنا الان نقول هناك علم، هناك صورة ادراكية، هناك معلومات، هناك معلوم بالذات، هناك معلوم بالعرض. المعلوم بالذات لدى النفس اي الصورة الادراكية، الصورة العلمية، هل هي معلومة بصورة ثانية ام بنفسها؟ نقول بصورة ثانية، نقول كلام للثانية، والثانية نقول كلام للثالثة، وهكذا يتسلسل، والتسلسل محال، وما لزم منه المحال فهو. لذا قال العلامة الحلي رحمه الله في شرح التجريد: إن العلم لا يستدعي حصول صورة مغايرة لذات الحاصل، أي الصورة الحاضرة، ماكو بعد بصورة ثانية، عرفت شلون؟ فإن إذا عقلنا ذواتنا، هذا العلم الحضوري، لم نفتقر إلى صورة مغايرة لذواتنا. ثم هذا محل الشاهد، إذا أردنا أو إذا أدركنا شيئا ما، علمنا بشيء من الأشياء في الخارج بصورة أي المعلوم بالذات تحصل في أذهاننا، فإننا ندرك هذه الصورة الحاصلة في الذهن بذاتها، لو بصورة ثانية بعد أحسنتهم، لا باعتبار صورة أخرى، وإلا لازم تضاعف الصور والتسلسل وهو محال. من هنا نطلع بنتيجة عقائدية مهمة، لما تكلمنا عن الفاعل بالتجلي والفاعل بالرضا والفاعل بالعناية وكذا في بحث العلية، ايش قلنا هنا؟ قلنا الفاعل بالرضا بالتجلي أو بالرضا، مصطلح الإشراقيين. قال السهروردي: الله عالم بالأشياء علما تفصيليا، متى؟ قال عند الإيجاد، عند الصدور، أما قبل الإيجاد قال شنه؟ علم إجمالي، والسر بأنه مبهم غامض، صح لو لا؟ مثل الذي يعلم إجمالا بطهارة أحد الإنائين، إن هذا مستحيل، هذا معنى أنه أكو بداء، الله ما يدري بالتفاصيل قبل الخلق، وهذا مستحيل عقلا ما نقبله، ولا شرعا ونقلا ورواية، وعلم بما كان قبل يكون. لكن نقطة القوة في كلام السهروردي خلافا للفاعل بالعناية عند المدرسة المشائية، ما هي نقطة القوة؟ أنه قال أن هذا العلم علم حضوري وليس علما، يعني الله يعلم بالأشياء بالموجودات بالممكنات، لا بماهياتها وصور تحضر عنده، عرفت شلون؟ وإنما نفس وجودها هو علمه الفعلي، نفس وجود الأشياء، صدور الأشياء، هو نفس شنو؟ العلم في مرتبة الفعل. واضحة هذه؟ مو أن وجودها شيء وعلم الله بها، بل كل الموجودات أنا وأنت الممكنات هي مراتب العلم الفعلي للحق سبحانه وتعالى، عرفت شلون؟ نفس الكلام، هذا التحقيق للمحقق الطوسي في شرح الإشارات اللي ما قبل كلام ابن سينا أنه صور مرتسمة في ذاته وزائد على ذاته، عرفت شلون؟ ليه؟ نفس التقرير والبيان، أن المعلومة بالذات في علوم البشر ليس معلوما بصورة ثانية، وإنما هو بوجوده العلمي بحقيقته حاضر لدى العالم، صح لو لا؟ لا بصورة أخرى كذلك ليس بين الله وبين خلقه حجاب، وإنما الأشياء هي معلومة لديه علما فعليا لا انفعاليا، حضوريا لا حصوليا، المقدار كافي. ومن العلم علم الواحد منا بذاته، هذا العلم الحضوري من العلم، هذا سنخ آخر من العلم غير العلم الحصولي. طبعا نعيد من جديد، التي تترتب عليها الآثار، شنقول نقطة مهمة للتأكيد والتكرار، لكن هناك اتحاد ماهوي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. صحيح الآثار اللي موجودة الأشياء الخارجية ما موجودة، لكن نفس هذا الشيء اللي هو علم كاشف عن الواقع من خصائص القطع والعلم كاشفية بعد، صح ولا لا؟ أنه عين الكاشفية مو شيء ثبتت له كاشفية، حقيقة أنه كاشفية، أنه يري الواقع على ما هو عليه، تمام؟ فليس هنا ليس هناك آثار للماهية اللي موجودة نسميها وجود ذهني، متى قلنا في الدرس السابق؟ قلنا هذا مجرد اصطلاح فلسفي، نسميه وجود ذهني عندما ننظر إلى الصورة نظرة مرآتية بما هي كاشفة عن الواقع لحظة الحكاية. فالوجود الذهني هو نفس الصورة الإدراكية، هي هي، لكن من حيث أنها كاشفة عن الواقع، نقول ما ترتب عليها آثار الواقع. لكن لو نظرنا إليها نظرة استقلالية هي كصورة، نقول هذا علم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، وهذه حقيقة العلم. إذا فهمت الآية زين، أكو بعض مجموعة من الآيات هي أساس هذا البحث، منها قوله تعالى وفوقك الذي علم كل ذي علم عليم، وهذه الآية وأوتوا العلم درجات، لأن ارتقاء العلم ارتفاع في عالم الوجود مرتبة الوجود. والآية المباركة وإن من شيء، هذا اللي قلنا الدرس السابق أن ما بالفعل أقدم وجودا مما، وأن المجردات قبل الماديات، يشهد له قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر. ومن العلم علم الواحد منا بذاته، علمك بذاتك هذا علم حصولي بعد بصورة وما هي لو بواقعيتك بوجودك العيني. ومن العلم علم الواحد منا بذاته التي يشير إليها بأنا، فإنه لا يغفل عن نفسه ولا يلهو في حال من الأحوال، حتى الغافلين اللي جت الآية نسوا الله، لكنه يجادل يوم القيامة ويوم تأتي كل نفس تجادل عن، في حال من الأحوال سواء في ذلك الخلأ أو الملأ والنوم أو اليقظة، وأي حال أخرى، إشارة إلى برهان بن سينا هذا في كتب الفلسفية. وإن فرضت غفلة الإنسان عن بدنه وأعضاء بدنه حين لا يشعر، لكن عن نفسه يوم القيامة كل يقول، اللي في الحديث الشريف، عرفت شلون؟ فعلمك بذاتك علم حضوري واحد، وعلمك بمعلوماتك أيضا علم، وحالاتك النفسانية الجوع والعطش والحب والبغض وغير ذلك، والأمور الوجدانية، يعني المعلوم حاضر مو بماهيته، مثل ما تشوفه قدامك كل عسل وانت عطشان ولا جوعان ما راح تشبع. العلم الحضوري يعني واقع الشيء، عين اليقين، عرفت شلون؟ يعني يحس بالماء يشعر به، هذا معنى علم حضوري، أن المعلوم بواقعيته العينية الأصيلة. والأصيلة ماذا تعني؟ أنه منشأ أثر ترتب عليه آثار. فالعلم الحضوري هو حضور واقع الشيء بهويته العينية لا بماهيته، وليس ذلك أي علم الواحد منا بذاته بحضور ماهية ذاتنا عندنا حضورا مفهوميا وعلما حصوليا، بل شنه؟ علم حضوري بواقعية النفس حاضرة لدى النفس. فلذا هو مفهوم فلسفي العلم، هناك عالم وهو النفس، هناك معلوم وهي النفس، هناك أمر ثالث ننتزعه وهو مفهوم العلم. العالم والمعلوم والعلم أمر واحد، لكن باختلاف الاعتبارات، وإلا حقيقة واحدة انتزعنا منها ثلاثة مفاهيم. كما أن الله وجل عالم بذاته فهو علم وعالم ومعلوم أيضا صفته عين ذاته، لأن المفهوم الحاضر في الذهن كيفما فرض يجب استدلال على أنه لا يأبى بالنظر إلى نفسه، لأن طبيعة المفاهيم أنها كلية يعني قابلة للانطباق على كثيرين، لا يأبى الصدق على كثيرين، وإنما يتشخص بالوجود الخارجي، الوجود مساوق للتشخص، التشخص بالوجود كما قال أبو نصر الفارابي، وهذا الذي نشاهده من أنفسنا ونعبر عنه بأنا. ولهذا من هنا قلنا في نظرية المعرفة كلام ديكارت غلط، يوم اللي قال أنا أفكر إذن أنا، يقولوا أنا أقاوم هذا الأيام بعد حطه في التلفزيون، أنا أفكر أن هذا غلط فلسفيا، لأنه يريد أن يستدل على وجود النفس بعلم حصولي، بينما علمه بنفسه سابق على هذا العلم الحصولي بمراتب، لأنك أنت الآن آمنت بأن الاستدلال أنا أفكر كل مفكر موجود، إذا هذا الاستدلال آمنت أنه ينطي نتيجة، قولك أنا من قلت أنا يعني أثبت وجود النفس، قبل ما أقول أفكر إن شاء الله تكون مدمر ما تفهم شيء جاهل، حتى لو تشك أو كذا، بمجرد قولك أنا فقد أثبت وجود النفس، عرفت شلون؟ فاستدلال ديكارت غلط في نظرة معرفة، واستدلال دوري، لأن هو اللي قاعد يفكر وقاعد يستنتج من حيث أشعر ولا أشعر هو النفس، عرفت شلون؟ تراجعوا فلسفتنا ونظرية المعرفة هذا ونعبر عنه، وطبعا قال هذا من سينا من 1000 سنة اللي يفكر بالطريقة تفكيره غلط واستنتاجه غلط اللي قال ديكارت، لأن علم الإنسان بنفسه علم حضوري لا يحتاج إلى استدلال، استدلال وبرهان هذا وين يجي في العلوم الحضورية ولا العلوم الحصولية؟ وعلمك بذاتك علم حضوري، ونعبر عنه بأنا هذا أمر شخصي، وجود حقيقي عيني شخصي لذاته لا يقبل الشركة وانطباق على كثيرين، والتشخص شأن الوجود مساوق للوجود ملازم للوجود، كما أن التجرد ملازم للتعقل، فعلمنا بذواتنا إنما هو بحضورها الواقعي لنا بوجودها الخارجي. نعم التفت، علمك بأنك عالم بذاتك وأن لك وجود هذا شنه؟ علم حصولي، أما علمك بذاتك لا علمك بأنك عالم، علمك بذاتك علم حضوري، والعلم الحضوري حضور واقعية الشيء بوجوده العيني التي تترتب عليه الآثار، ولا ينقسم العلم الحضوري بعد إلى تصور أو تصديق، إنما علمنا بذواتنا إنما هو بحضورها لنا بوجودها العيني الخارجي الذي هو ملاك الشخصية والفردانية وترتب الآثار، يعني عين وجودنا الشخصي الذي تترتب عليه الآثار، وهذا سنخ وقسم آخر من العلم ويسمى العلم الحضوري، وهو حضور المعلوم لدى العالم بواقعيته بوجوده لا بماهيته، وهذان قسمان ينقسم إليهما العلم قسمة حاصرة لا ثالث بينهما، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وآل محمد.